وقال تعالى لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في رفع الصابئون إشكال ولا أنت؟ نعم لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصب. وهنا قال والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معطوف على إيش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إلا بعد استكمال الخبر. ابن مالك يقول وجائز الرفع كمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل. لا لا أنا أشكال في الصابئون لماذا رفعت وهي معطوف على يعني لم تعطف على إن الذين معطف على إن الذين والذين هادوا منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب؟ إذا ما محل ما أراد الذين هادوا مبتدأ صحيح تمام. ما الذي يرجح هذا القول؟ قل أن الذين مبتدأ غير معطوفة على أن الذين آمنوا. قل لي أخي اسمك محمد. يلا محمد. ما تدري ما حضرت؟ حضرتكم ما رجعت. اللهم اهدنا فيما هديت. طيب سامع نعم لماذا؟ نعم لأن مؤمنون. طيب إذن رجح آخر الآية أن الذين هادوا مبتدأ سمع. طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان. قال محمود من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم يذكر الباب. كيف؟ طيب قل لي فصل. ما حضرت؟ حاضر. ليش عليك مثل بيوم ما رجع؟ اللهم اهدنا ما يصح. نعم زكي احسنت. الايمان بالله يشمل الايمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طيب اليوم الآخر نعم ما هو لك ما هو عين يوم القيامة؟ لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده. حسن قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش معنى لا خوف ولا هم يحزنون؟ صحيح. الله اعلم. قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا اله الا الله. وعمل صالحا يعني عمل عملا صالحا. والعمل الصالح